هود الليل وشعاع السماء غطى على الدجور لنقامي تقرب مشرق القبة ومغربها مع نزول الملال على من الأفاق زاد النور والنجوم ارتخت بالحل كأن الأرض تسحبها أترقب لها ساعة بشي من الدعاء المذور نص أكرم كريم ودعوتي ما الله مخيبها نص أكرم كريم ودعوتي ما الله مخيبها انتهى جو شعر بدون شعور دهمتني قصيدة موجعة ما ودي اكتبها اصلا الخاطر المكسور ما يحتاج زود كسور عقبتني هواجس القصيد الله يعاقبها ماشي مصلوح خسايرها مكاسبها وانا بالذات اجدد قصة المتنبي وكفور يمدح لساني يا الاسماء وانا قلبي يعربها اشهد ان المجامل فيه نوع اسمه شهادة زور المجالس تزكي الزور والواقع يكذبها لهم انذرتني عنها الخطايا بندر ابن سرار دمكم جرب الغلطات ليش ارجع واجربها دمكم جرب الغلطات ليش ارجع واجربها لو عذرني زماني عند نفسي ماني معذور مر هذي يمين وتوبه لله تايبها واكثر مخالطات الناس تشبه عنصر الفسفور كل ما زاد نسبه يتلف الصحه ويذهبها يمكن استغفراني بعضهم وانا لعبت الدور اعرف علوم واجد وتخفض وتجنبها اعرف علوم واجد وتخفض وتجنبها الشتم والمدح عندي سوا واللي يبور يبور واحد بدال الف والبشر رب يحاسبها مرت الزوبعة ما مرت ابو جعفر المنصور بعد كمال بنا بغداد والقوات رتبها واللي يدور اثبات الوجود ورغبة الجمهور اتمسخر عليه ولعبته ماني بلاعبها امتشبع ومن زود التشبع ما بقى لي زور عسعس الليل وتلاقى العتيم مع العتيم والتحمر خسد ولا الظلام المحشى والقمر تال الشهر عاد عرجون قديم من تدني رؤيته كان فالنور ارطشا ليل الطبيب يقول وقتك مع اللحظة عشاء لو جلسي مثل قول الرسول أخوان كريم يمكن يسبب لموجات فكري وشوشا وانا في حاجة صراحة مع الجرح الأليم مخزن الصدر المقفى مخزن الصدر المقفل بفكه وابتشاه عشت في دنيا يعيشت عصاميا يتيم نومت أحل من مخيف وحياته قروشا صوره وحياه محيا العظام وهي رميم واستره ما شفه والناس جوعه وعطشه حط في الدنيا روايات توفيق الحكيم مر يطشها بقوه ومر تبطشه مر يطشها بقوه ومر تبطشه انصفتك فيها ساعات في جنة نعيم السحاب الحف والعشب الأخضر مفرشة وانت ردت في حقوقه وفا والتفضيم وده يعود على قبر ابوه ينبشة مما واكبر ذنوبه وغلطاته اللي في الصميم يجلب كنوز الذهب في محلة تقمشا بدوي يزهج ظهوره وراح الما يقيم همه اكبر من فريقه ومر بعد بشا همه اكبر من فريقه يطوي أرض الله وعينه لزمزم والحطيم وبلشوها الناس بالحكي والوقت بلشا الرعاع اللي تجنوا على موسى الكليم وتهموا سيد البرية بسحر ودم بشا والناس